إلى ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعد كده إن شاء الله بالنسبة للحضور هيبقى تسجيل أسماء مع أخونا أحمد عبد الحميد، ولا يسمح الحضور، لا يسمح الغياب إلا بعذر مسبق، واللي بيتغيب عن المجلس أو عن الدرس في الشهر مجلسين فكده يسمع كده دروس بقى في البيت، بيتغيب عن الدرس مرتين في الشهر كده، كويس ولا خليه مرة واحدة؟ مرتين كويس بلا عذر، مع موسم الامطار وموسم الشتاء الاخ مش اي معاول شويه هواء يشد راطه وينام، مش هينفع الكلام ده. والحضور مش حسب لا، سيادتك احنا شغالين الدروس بفضل الله تحت اي وضع ان شاء الله، فنسجل اللي عايز بيعتذر بيبلغ اخوان احمد قبلها، يكون الغياب يكون مسبب يعني. النهارده ان شاء الله نخلص باب صلاه العيدين، ان شاء الله المره القادمه نبدا في الكسوف ان شاء الله، بعد ذلك باب الجنائز، بحيث ندخل على باب الزكاه ان شاء الله. وقفنا عند حديث ابي سعيد، قال المصنف ابن حجر رحمه الله عليه، قالوا عن ابي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. الحديث قال متفق عليه. وهذا في الصحيحين كما ذكر المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال أبو سعيد، هناك زيادة عند مسلم، قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك، أي أنهم يصلون أولا ثم الخطبة، حتى خرجت مع مروان، مروان بن الحكم لما كان أميرا من قبل بني أمية وكان أمير على المدينة، قال: حتى خرجت مع مروان، هكذا قال بالتسكين وليس مروان، مروان، في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، مروان إيه؟ أراد أن يبدأ أولا بالخطبة قبل الصلاة، فجذبته بثوبه، فجذبت بثوبه، فجذبني، أي من صاع لفعل أبي سعيد، فارتفع فخطب قبل الصلاة، قلت له: غيرتم والله. فقال: يا أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. مروان بيذكر العلة، أن الأمر طبعا واضح جدا، إذا كان الخطيب هو الرسول صلى الله عليه وسلم رحمكم الله، إذا كان الذي يخطب الرسول صلى الله عليه وسلم فالكل سمعا وطاعة، وكأن على رسول الطير، وكذلك أبو بكر أو عمر، فهذا يعني عمر وعثمان وعلي، أقصد الأمر الجلوس، أنت لن تحاب يعني أنت في الخطبة، سيما في صلاة العيد بالذات، إذا كان الخطيب يعني يمس حاجتك في وعظه، ترى منه يعني كلاما ينفعك، سواء ينفعك في خاصة نفسك أو ينفع الأمة، لابد أن تجلس وتسمع كلامه ينفعك. لكن كما لا يخفى عن علم حضراتكم، إذا كان الخطيب في واد والأمة في واد آخر، فأنت كشيء يعني شيء طبيعي جدا لن تقبل على سماعه. لابد أن الخطيب يكون ملامس لأحوال الأمة، ما يكونش أمة غارقة في دمائها. ها، والكلام عن الخطبة في الأدب مع الله، هذا والله سوء أدب مع الله. من الأدب مع الله ها لما يكون أعلى منبر في الأمة، منبر الحرم، يتكلم عن الايه، الأدب مع الله والناس غارقة في دمائها. هل ده أدب مع الله؟ الأدب مع الله أن تذكر الناس بحال الأمة، وأن تبعث في نفوس الأمة روح الإحساس بالمسلمين. وده أكبر منبر في العالم الإسلامي، منبر الحرم. إحنا لا نقلل من قيمة موضوع بعينه. أنا مرة كنت في الحرم برضه، كان أوضاع مشابهة لهذه الأوضاع، وكان بيتكلم عن حديث الذبابة. لا أتكلم عن تقليل، لأن لا أقلل معاذ الله من شيء، ولكن أتكلم عن الخطيب لابد أن إيه؟ أن يكون مسيرا لحال الأمة، لأن الخطابة ليست غاية، المنبر ليس غاية، المنبر إيه؟ وسيلة. فإن لم تصعد وتتكلم بالحق فلا تصعد. إن لم تصدع بالحق فلا تصعد. لكن أن تصعد وتقول إلزامات وأوامر ولا تتكلم بما هو إلزام عليك، على الأقل حتى دعاء للمسلمين أمور يعني. فهمتم ماذا أردت أن أقول؟ ماذا أردت أن أقول؟ أن مروان يشعر بأن الناس لا يرغبون في سماع كلامه. هل مروان مثلا مع الفاخر كان سلم أو كعمر أو لا، الناس كانوا يسمعون أن سلم ويسمعون لأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الراشدين رضي الله عنهم. فهمتم عايز أقول إيه؟ فمروان بيقول الناس بالناس بإيه؟ ناس طيب لا يجلسون له. طيب طبعا نعلم بني أمية كيف يعني فعلوا بالزبير وفعلوا بالحسين، وكانت يعني أزمات طاحنة للأمة، وواقعة الحرة كانت من مصائب الإسلام، من قرا عنها يعني أمور يندى لها الجميع. نرجع لموضوعنا. طيب، من فقه الحديث أن السنة الواجبة أن تكون الصلاة قبل الخطبة، هكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة وسنة أصحابه، فمن خالف صحة الصلاة وقد أتى بدعا من الفعل. صحة الصلاة لأن الصحابة ما أنكروا على مروان وما أمروه بالإعادة، ولم يرد أن واحدا منهم أي أعاد الصلاة، ولكنها مخالفة للسنة. وكون الناس ينصرفون ليس هذا لعيب في الشرع وحاشاه، ولكن الناس ينصرفون لأن النفس تقبل على ما ينفعها. الناس ينصرفون ليس لعيب في الناس، ولكن رحمكم الله ما فعلوا ذلك، رحمكم الله ما فعلوا ذلك إلا لما ذكرنا من قبل. يعني مهم، من السنة أن تكون صلاة العيد في المصلى، هكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاء وليس في المسجد. اكتب يا ابني، إلا لعذر من مطر ونحوه، الأصل أن تكون في المصلى. بيكون في الأغلب المصلى مساحة واسعة يسع رجالا ونساء وأطفالا. طيب، إلا لعذر من مطر ونحوه، هذا هو الأصل أن تكون في المصلى. وكان سلم له مصلى يصلي فيه الجنائز والجمعة والجمعة لا الجمعة لا خلي بالك، الجمعة في المسجد، خلي بالك الجمعة في المسجد، لكن الجنازة والأعياد طيب والكسوف والاستسقاء كل هذا كان في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا المصلى في الجهة الشرقية من المسجد النبوي، بينه وبين المسجد 1000 ذراع. فإن قيل هل في ذلك مشقة؟ قلنا لا، لأن هذا الأمر يكون إيه؟ على فترات، صلاة الجنازة، صلاة العيد، صلاة الاستسقاء. والحكمة من ذلك أمور، منها سعة المكان، منها إظهار الشريعة، إظهار شعائر الإسلام. ومنها إظهار التكبير. رحمكم الله. فيسمعه الحجر والشجر. فهذا ظاهر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء من بعده إلى يوم الناس هذا، أن الصلاة تكون في المصلى. طيب، إلا يستثنى من ذلك مسجد الكعبة، فالسنة أن تكون صلاة العيد في المسجد الحرام، في مسجد الكعبة. ولم ينقل كما أشار الشافعي إلى هذا المعنى، لم ينقل أن أهل مكة خرجوا من المسجد الحرام، وكذلك المسجد النبوي فضائل فيه عظيمة، تصلى في هذين المسجدين. الحرم الأول هو الكعبة، يسمى المسجد الحرام اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه مسجد الكعبة، اسمه مسجد الكعبة، كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد هذا بألف صلاة إلا في مسجد الكعبة، يسمى مسجد الكعبة. طيب، فالأصل أن كل إمام يصلي في مصلى العيد في الخلاء إلا في المسجد الحرام والمسجد الأقصى، تصلى في ذات المسجد لشرفهما. من فقه الحديث أن صلاة العيد قام الإجماع على أنها ركعتان، كما في حديث ابن عباس. وهنا مسألة، من غلبه النوم في يوم العيد فلم ينزل هو ولا أهله ولا أهل بيته ولا أولاده، غلبه النوم مثلا فلم يصلوا العيد حتى انقضت الصلاة، فهل من فاتته صلاة العيد هل يصليها فقط ركعتين أم يصليها 4 أم لا تصلي؟ أقوال 3. قول أول قال به جماعة كابن مسعود، وقول عند أحمد أنه يصليها 4. طب ليه 4 أصالة وهي أصلها 2؟ ها، ليه صلي 4؟ مكان الخطبة. ها، يعني قياسا على ايه؟ من فاتته الجمعة يصليها ظهرا، لأن أصل الجمعة صليت ركعتين. لما؟ ها، لأن بيصلي ركعتين وإيه مكان الخطبة. طيب، كما قالوا أن الفجر شرعت في الأصل، الفجر شرعت ركعتين، ها شرعت ركعتين لأن لعلة الإطالة في القراءة. طيب، المهم الأصل في الفجر الإطالة في القراءة، هذا هو الأصل. طيب، فالقول الأول قال به ابن مسعود وهو رواية عند أحمد، ثبت عن ابن مسعود بسند صحيح أن من فاتته صلاة العيد يصليها 4. القول الثاني قال به الحنفية وهو قول المزني من الشافعية، وهذا القول ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، أنها لا تصلى. قالوا لم يرد دليل على القضاء، قالوا ولأن الأصل فيها الاجتماع، فإذا فاتت هيئتها فات قضاؤها، إذا فاتت هيئتها فات قضاؤها. قالوا هي صلاة لها هيئة معينة بركعتين وتكبير سبعا في الأولى وخمسة في الثانية وخطبة. القول الأول الثالث قالوا يصليها ركعتين، وهذا أقرب لأن الصلاة خير موضوع، فلا تحرم نفسك من أجرها، تصليها ركعتين، لأن القاعدة القضاء يحاكي الأداء، القضاء يحاكي من القضاء، من الذي سوف يقضي، من نام عنها، فالقضاء يحاكي الأداء أنه إيه؟ يصليها ركعتين. وقال به أنس، وهذا عند البخاري معلقا بصيغة الجزم، وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح، ونصه يبقى البخاري علقه بصيغة الجزم، وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أنس أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهل بيته فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد، لم يرد أنه خطب، ولكن صلى ركعتين سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، سبع تكبيرات في الأولى، ففعل أنس لنا فيه سنة، وهو بسند صحيح أنه كان، وهذا حكاه ابن المنذر عن النخعي وابن سيرين وعطاء ومجاهد وعكرمة، وقال به مالك والشافعي وأبو ثور، وهذا روي عن أحمد. إذن عندنا كم قول في المسألة؟ القول الأول روي عن أحمد، القول الثاني حنفية، القول الثالث قال به الجمهور، لنا أنه قال به الجمهور. وطبعا لا شك أن فيه سنة لصاحب جليل هو أنس كان يفعل ذلك، ولا مخالف له بين الصحابة. لا ابن مسعود قال، ابن مسعود قال إيه؟ لكن اللي يعارض القول اللي نهايته ان الصلاه خير موضوع. طيب فلما تحرم نفسك من هذا الخير فتصليها، والله اعلى واعلم. من ادله او من فقه الحديث خطبه الجمعه، خطبه العيد تشرع لما فيها من الوعظ، فمن أصول شريعتنا الحكيمة أنه يغتنم اجتماع الناس في عيد، في استسقاء، في جمعة، فيذكرهم واعظهم، سيما أن أنه يغلب على فكر الناس في العيد أنه فرصة للإيه؟ لفعل ما يشاءون، فلا بد أن نذكر أن العيد وإن كان فرحة وإن كان سعة، ولكن لا يعني هذا نشر المنكرات والمحدثات بين الناس. يعني للأسف في غلو وفي جفو، في ناس يصلوا العيد يطلعوا المقابر، وناس يطلعوا الملاهي. يعني لا هذا من الدين، ولا الملاهي المحرمة من الدين. معايا؟ بخاري؟ العيد أصل فيه شرعة، ها ليعلم اليهود أن فيه في ديننا، في ديننا فسحة. ها شرعة المقابر لما لتذكركم بالإيه؟ بالآخرة، فليس في ما ليس من مقصود الشارع وليس من مقاصد الشريعة أنه يوم العيد أن تتذكر الآخرة، لكن هذه فرصة للتوسعة على أهل بيتك، على أهلك، على أرحامك، وليس لتذكر بالآخرة. فمن الخطأ أن تضع مقصود الشارع في غير محله. طيب، وكذلك أيضا لا تفعل المنكرات. وينبغي للخطيب أن يتوجه إلى المصلى النساء إذا لم يكن صوته واصلا إليهم في الخطبة. إذا لم يكن صوته واصلا إليهم في الخطبة، يعني هم في نفس المصلى والصوت يصل إليه فلا يذهب إليهن. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذهب إليهن لما كان صوته ليس واصلا إليهن، فذهب إليهن و وعظهن وأمرهن بالصدقة. الخطبة ليس واجبا على المصلي أن يحضرها، يبقى الذين اختلفوا في حكم صلاة العيد هل هي سنة ولا فرض عين ولا فرض كفاية، اتفقوا على إيه؟ على أن الخطبة ليس واجبا سماعها. يدل على ذلك ما عند أبي داود بسند صحيح، حديث عبد الله بن السائب قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شوف شوف الجمال، يقول لك شهدت العيد مع رسول الله. مين صلى العيد مع رسول الله؟ يا رب شهدت العيد مع رسول الله. شوف بقى لما يكون بقى الخطيب مش الشيخ فلان، ولا ده الخطيب هو النبي صلى الله، وتروح تعيد عليه كده وتسلم عليه وتبوس ايده صلى الله عليه وسلم. التليفون ده، ها، شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضى الصلاة قال عليه يعني وسلم: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب صلى الله عليه وسلم. شوف الفرق، يعني يقول أحسن الكلام وخير الهدي وأفضل الكلام، ومع ذلك يخير الإيه؟ الناس. ويأتي مروان يقول: سوف نصلي أولا، سوف نخطب أولا ليجلس الجميع ليسمع كلامنا. حاجة والله العظيم، إلى الله مشتكى، إلى الله مشتكى. وفي حاجة ولا إيه؟ شايف أصوات عصافير وأصوات غربان، وفي إيه يا جماعة؟ قال المصنف، ها، العصير تستمع، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال المصنف، عودوا إلى المتن، قالوا: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. مين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يا بخاري؟ من العمال؟ لم أقل ماذا قال في العمال، أقصد من أبيه ومن ومن جده؟ عن جده. من بقى؟ هذا السند فيه اختلاف في إيه؟ في الهاء. جده تعود على إيه؟ هل هي جد عمرو ولا جد أبي؟ لذلك من أجل هذا كل سنة ترى في هذا السلسلة هذا سند حسن، لاختلاف العلماء في إيه؟ في الهاء. ها؟ هل هي تعود على، مهم مش موضوع ليه. ها؟ نعم، هو عبد الله بن عمرو بن العاص، من اجل هذا اختلاف اختلفوا في سنده. بس محمد بن اشرف رجع خلاص، ما حدش يتكلم، ما حدش يفتح بقه، عشان العلماء هم اختلفوا ومحمد رجح. لا لا لا، في خلاف. لا طيب، حررتها بس السنة. طب ائتيني باللي حررته، طيب ننظر فيه، ائتيني مثلا مكتوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، اتفضل. يعني اللي فات ده قلناه قبل كده، اللي هو كان يصلي قبل الاسلام نعم، جزاكم خيرا. احنا برضو من الاحاديث التي لم اذكرها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في المصلى، ولم يكن احد، طبعا السنه اصلا ان الخطيب لا يصلي يوم الجمعه، ياتي على المنبر مباشره، وكذلك في العيد. وايضا الماموم، فصلاه العيد ليس لها سنه قبليه ولا بعديه، لان المصلى ليس له حكم المسجد، فاذا اتيت جلست. طيب، وليس له سنة بعدية، ولكن السنة المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عاد إلى بيته صلى ركعتين، فهذه سنة بعدية ولكن ليست في المصلى. لذا يجمع بين الأحاديث التي نفت الصلاة بعد العيد وحديث صلى في بيته ركعتين، أن الأحاديث النافية إنما تنفي اي صلاه في المصلى، لا قبل ولا بعد. والاحاديث التي اثبتت تحمل على الصلاه في البيت، والله اعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن الصعبي عن النبي عن جده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الاولى وخمس في الاخره، والقراءه بعدهما كلتيهما. قال: اخرجه ابو داود. قال ايضا: ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. يبقى هنا الحجر بيقول ان الترمذي بينقل عن البخاري انه صح هذا الحديث. البخاري صح الحديث، لما لم يرويه البخاري في صحيحه؟ هو قال لا، مش شرط. لما لم يروي في صحيحه؟ هو قال ليس كل حديث صحيح، ذكرته في خشيه الاطاله. هناك حديث مع تصحيح اياها وكونها على شرطه. البخاري حفظ كم حديث؟ 100,000 حديث. فهل البخاري، هل كتابه فيه 100,000 حديث؟ كم حديث البخاري؟ 6000 وحاجة بدون مكرر، 3000 وبمكرر 6 و 7000. جزاكم الله خيرا. لكن هو بيحفظ كام؟ 1000 حديث. ف إذا نقول والله أعلم، قول ابن حجر هنا أن الترمذي نقل عن البخاري تصحيحه، هذا الكلام أين ذكره؟ نقول هذا في العلل الكبير للترمذي. أيضا حافظ ابن حجر نفسه صحح الحديث، آسف، نقل عن أحمد وابن المديني كما في تلخيص الحبير، نقل تصحيح أحمد وابن المديني هذا الحديث. وهذا الحديث فيه عبد الله الطائفي مختلف فيه، قال أبو حاتم ليس بالقوي، وقال ابن معين قال هذا ضعيف، وقال في موضع آخر هو صويلح، تصغير كلمة صالح صويلح. قال ابن عدي عن عبد عن هذا عبد الله بن عن عبد الله الطائفي قال يروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه، يروي عن عمرو بن شعيب أحاديث مستقيمة وهو مما يكتب حديثه. قال حافظ التقريب صدوق يخطئ ويهم. الشاهد ان هذا الحديث حديث حسن لاجل عبد الله الطائفي هذا. ويشهد لهذا الحديث فعل الصحابه. اخرج مالك عن ابن عمر انه قال شهدت الاضحى والفطر مع ابي هريره رضي الله عنه، فكبر في الاولى 7 تكبيرات قبل القراءه، وفي الثانيه 5 تكبيرات قبل القراءه. قال مالك هو الأمر عندنا، يقصد عند من؟ عند أهل المدينة دوما. عموم كثير من المرجحات ابن مالك بيرجح بأنه عمل أهل الإيه؟ المدينة، حيث منزل نزول الوحي ومجمع الصحابة. عن ابن عباس كما عند ابن أبي شيبة أنه كان يكبر في العيد 7 تكبيرات بتكبيرة الافتتاح، وفي الآخرة 6 بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة. هنا مسألة، الأولى 7 تكبيرات، هل بتكبيرة الإحرام أم بغيرها؟ والثانية 5، هل بتكبيرة القيام إلى الثانية أم 5 بدونها؟ يبقى هنا في خلاف في المسألة. المتفق عليه أنها إيه؟ 7، لكن المختلف فيه هل هذه السبعة في الركعة الأولى بخلاف تكبيرة الإحرام؟ يعني أنت تكبر كإمام تكبر تكبيرة الإحرام واحدة ثم تكبر 7 فيكون مجموع إيه؟ 8. وأيضا في الركعة الثانية تكبر لتقوم، فهل إذا كبرت للقيام تكبر بعدها 5 أم هي 5 بتكبيرة الإيه؟ النهوض القيام. القول الأول قال به الحنابلة وهو قول فقهاء المدينة 7، وقول عمر بن عبد العزيز ومالك والمزني من الشافعية. لما نقول مزني من الشافعية يبقى دي تعرف معناها ايه؟ ان الشافعية لهم قول ايه؟ اخر، ولكن انفرد المزني فاختار هذا القول. اي قول؟ ان التكبير 7 بتكبيرة الاحرام، وانه 5 ب الركعة الثانية، 5 بتكبيرة القيام إلى الثانية. يعني إيه؟ أنت في الركعة الأولى على القول الأول تكبر الإحرام تكبير الدخول في الصلاة هذه واحدة، ثم يعقبها كم؟ 6 تكبيرات، كده مجموع 7. وفي الركعة إذا أنهيت الركعة الأولى تكبر لتقوم إلى الإيه؟ إلى الثانية، الله أكبر، فهذه تعدها إيه؟ واحدة، وتأتي عليها بكم؟ بـ4. هذا القول الأول أن المجموع 7 في الأولى وخمسة في الثانية. قالوا ويدل على ذلك ظواهر الأدلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لو يكبر 7 في الأولى، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحسب تكبيرة الإحرام لكان المجموع 8. لو كان لا يحسب تكبيرة الإحرام لقال الراوي أنه صلى إيه؟ وكبر إيه؟ 8. فظاهر النص أنه صلى، أنه كبر 7 بإيه؟ بتكبيرة الإحرام، يعدها واحدة. القول الثاني قالوا به الشافعية والأوزاعي، قالوا كبر 7 سوى تكبيرة الإحرام، و5 سوى تكبيرة النهوض، يعني يقول الله اكبر لينهض الى الثانيه ثم يكبر بعدها ايه؟ خمسه. واستدلوا على ذلك بحديث الدارقطني عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين 12 تكبيرة، سوى تكبيرة الافتتاح. سوى تكبيرة الايه؟ هذا هو الشاهد، يكبر 12 سوى تكبيرة الافتتاح. يفهم من كده ايه؟ اللي هي الاحرام الافتتاح، بتقول ايه؟ بيكبر 12 سوى تكبيرة الايه؟ الافتتاح. يبقى كده بيكبر الاحرام واحده ثم يصلي ايه؟ يكبر بعدها ايه؟ ها سبعه. يبقى لم تحسب تكبيره الايه؟ الاحرام. الراجح والله اعلم القول الاول الذي عليه الجمهور. قال ابن عبد البر: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيره حسان يعني حسن أنه كبر في العيد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. قالوا هذا أولى ما يعمل به. يؤيد ذلك أيضا أن هذه سنة الصحابة عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه كبر ثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة. أما حديث عائشة الذي ذكره أصحاب القول الثاني، هو الحديث نصه إيه؟ كبر ثنتي عشرة ركعة سوى تكبيرة الإيه؟ هذا شاذ المعروف، هذا شاذ المحفوظ هو قولها عند أبي داود كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرة الركوع. سوى تكبيرتي الايه؟ الركوع. يبقى اللفظ الشاذ ايه؟ سوى تكبيرة الافتتاح، لكن اللفظ المحفوظ سوى تكبيرتي الايه؟ الركوع. يعني ايه؟ كان يكبر سبعا واذا اراد ان يركع كبر لركوعه. هذا هو الراجح والله اعلى واعلم. هذه التكبيرات سنه بالاجماع. هذه التكبيرات يعني ايه؟ انت كامام تصلي بالناس العيد فسهوت فكبرت واحده فقط ثم شرعت في القراءه ولم يذكرك احد، انت سهوت. هنا صلاتك صحيحة، بل لو تركتها عامدا فصلاتك صحيحة. يعني من ترك التشهد الأوسط عامدا، من تركه عامدا صلاته باطلة. التشهد الأوسط من تركه إيه؟ عامدا صلاته باطلة. لا، التشهد الأوسط واجب، من تركه عامدا صلاته باطلة غير من تركه سهيا. احنا عندنا الصلاه درجات، ليس من ترك الفاتحه كمن ترك التشهد الاوسط كمن ترك التسبيح في الركوع والسجود. الاول فرض، الثاني واجب، الثالث مستحب. فمن تعمد، من تعمد ترك تكبيرات العيد اي الامام مثلا واكتفى بواحده فهذا قد خالف السنه وصلاته صحيحه. قال ابن قدامه التكبيرات والذكر بينها ليس بواجب، ولا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا، لا أعلم فيه خلافا. قال: فإن نسي التكبير وشرع في القراءة لم يعد إليه. يعني أنت بدأ، ها يعني أنت دلوقتي مثلا إذا قمت عن التشهد الأوسط، ها، وحد ذكرك تعمل إيه؟ ترجع، ها، تكمل. نفس الكلام برضه هنا، وانت بتصلي العيد بالناس مثلا فانت سهيت قلت الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم شرعت فنبهت، قال لا ترجع تكمل القراءه. لما تكمل؟ قول احسنت احسنت يا محمد، شرع في فرض فلا تعود الى ايه؟ الى السنه. اذا كنت في التشهد الاوسط لا ترجع الى واجب بعد ان شرعت في فرض، فكيف ترجع الى سنه وقد شرعت في الفرض؟ اقول تاني، التشهد الاوسط واجب، فاذا شرعت في الركن الذي بعده اللي هو الفرض الذي بعده اللي هو ايه؟ القيام، فلا ترجع الى واجب. فكيف باب اولى بقى في تكبيرات العيد هي سنه على الراجح، فكيف ترجع الى سنه بعد ان شرعت في ايه؟ فرض. ولك ان تسجد للسهو، لان سجود السهو يشرع لكل متروك سوى الفرض. اقول تاني ولا اكمل؟ مساله نكمل. طيب هل يرفع، هل ترفع يدك مع كل تكبيره؟ الجمهور قالوا بالرفع، انك ترفع يديك مع كل تكبيره، هذا عند مذهب الحنابله وابي حنيفه والشافعي والاوزاعي، واستدلوا على ذلك بما ورد في عموم الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في التكبير. وايضا الاثري ابن عمر ثبت عنه انه كان يرفع يديه في صلاه الجنازه. ويروى عن سلم انه كان يرفع يديه مع التكبير. هذه عمومات مع فعل الصاحب تقوي مساله رفع الايه؟ اليدين. ترفع مع كل من الاخطاء الوارده هنا ايه؟ الجهر بالايه؟ بالتكبير، انت تسر. الله اكبر الله، لا لا لا، انت ايه؟ تسر. طيب الجهر فقط لمن؟ للامام. طيب ونفس الشيء برضه شيء بشيء يذكر، مساله الايه؟ مساله صلاه الجنازه. لم يثبت بنص صريح في المساله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع مع كل ايه؟ تكبير، ولكن عندنا عمومات مع فعل الصاحب. كان ابن عمر كان يرفع يديه في ايه؟ في صلاه الجنازه مع كل تكبيره. ان لم ترفع فلا حرج، لكن الاقرب والله اعلم انك ترفع مع كل ايه؟ تكبير. قال المصنف عاود الى كلامه وقال عن ابي واقد الليثي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الاضحى والفطر بقاف واقتربت سوره القمر، اقتربت الساعه. قال اخرجه مسلم. من فقه الحديث انه يشرع ان تقرا بهاتين السورتين كما يشرع يوم الجمعه ان تقرا ب سبح والغاشيه. طيب فكان سلم يقرا في العيدين بقاف واقتربت، ولعل الحكمه من ذلك ما اشتملت عليه هاتان السورتان من الاخبار عن الخلق وبدء البعث والنشور وما وقع لاهلاك من اهلاك المكذبين، وهذا يناسب خروج الناس يوم العيد فيشبه النشور وما شابه ذلك. الله أعلم. فهذه سنة، وإن قرأت بغير ذلك فلا حرج، ولكن السنن بتركها تنسى، فالإنسان يحافظ عليها بقدر ما يستطيع. قال المصنف عن جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. أخرجه البخاري. فإن قيل هذا الحديث في سنده فليح ابن سليمان، يعني البخاري أخرج هذا الحديث باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد من طريق أبي تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر رضي الله عنه. فإن قيل فليح متكلم فيه ضعفه ابن معين والنسائي وأبي داود وأبو داود، فكيف يروي البخاري؟ يقال ما قاله ابن حجر، أن البخاري لا يخرج في صحيحه لمن تكلم فيه إلا بعد أن يتتبع مروياتهم وينتقي ما تبين له منهم ضبطه وشاركوا فيه الثقات. ثاني صلاح بن سليمان مثلا، اسم اسماعيل بن ابي اوي ابن ابي اويس متكلم فيهم، اخرج البخاري ولكن انتقى من مروياتهم ما تبين له انهم ضبطوا مروياتهم وشاركوا فيه الثقات. الحديث يدل على سنة من السنن، انك اذا ذهبت الى المصلى من طريق تعود من اخر، وهذا الحديث الاصل انك تفعله تعبدا، والا فقد اختلف العلماء في الحكمة من ذلك. قيل انه يفعل ذلك ليسلم على اناس حال ذهابه واخرين حال عودته، وقيل اظهارا للشعيرة ولإكثار المسلمين في الطرق، وقيل لأن الطريق يشهد لك إذا ذهبت من طريق وذهبت من آخر، كما أن الأرض تشهد لك وتبكي عليك الأرض إذا مت. فكما أن السماء لا تبكي على الكافر والظالم والأرض فما بكت عليهم السماء والأرض، فالعكس بالعكس والضد بالضد. قالوا أن الأرض تبكي إذا مات المؤمن، وتبكي السماء، تبكي السماء لأن له موضع يصعد منه العمل، وتبكي الأرض لأنه كان يسجد عليها. قال النووي: وإن لم يعلم السبب استحب التأسي مطلقا. كلام جميل يا بخاري. نمنا ولا ننام؟ لسه احنا لسه يا جماعة الكلام. قال النووي: إن لم يعلم السبب استحب التأسي مطلقا. والجمهور أن هذا مستحب للإمام وللمأموم. سؤال: هل يلحق العيد؟ هل يلحق بالعيد الجمعة؟ أنك إذا ذهبت من طريق جئت من آخر، نقول الأصل أن النص ورد في العيد، فنلتزم بالنص، سيما أن العلة من الأمر إيه؟ غير واضحة. هو متى يعني نناقش شيء على شيء إذا علمنا الإيه؟ العلة. طيب، لكن هنا الأمر يعني يغلو فيه التعبد، ثم أن النص ورد في الجمعة، ورد في العيد. وكما أن الفعل حجة شرعية، فالترك حجة شرعية. ها؟ مش سامع. نعم. قال المصنف: وعن أنس قال رضي الله عنه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، المدينة. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهما يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. قال: أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. من فوائد الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله. هذا يفيد أن الذي يشرع الأعياد هو الله، كما شرع صلوات شرع أعياد، فليس لأحد أن يفتئت على الشارع ويضع أعيادا من قبل نفسه. لا عيد أم، لا عيد ميلاد، لا عيد ثورة، لا عيد زواج. فهذا الذي يفهم ويؤخذ من الحديث أن الله هو الذي يشرع، أن الله أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. قول قائل أنا من الشبهات يقول: أنا لا أتعبد بهذا إيه؟ العيد. يقول يعني محل النهي: إذا كنت أتعبد به على وجه التعبد، لكن هذا أمر ليس أتعبد به، هذه عادة. نقول للسلام لما وجدهم يلعبون في اليومين سألهم: هل هذا أمر تعبدي مثلا، أو هذه الأمر اجتماعي؟ إنما نهى مطلقا دون أن إيه؟ وترك الاستفصال مقام الاحتمال، ينزل منزلة الوقار. لهما يومان، كان ذلك في المدينة يوم النيروز ويوم المهرجان. النيروز أول يوم تتحول فيه الشمس إلى برج الحمل. برج إيه؟ هو اول السنه الشمسيه، زي ما المحرم اول السنه القمريه، فعندهم يوم النيروز اول السنه الشمسيه. اما يوم المهرجان فهذا اول يوم من برج الميزان. النهران دي بتاعت الخوارج، انت نمت خلاص. النهران انت نمت كده خلاص. المهرجان وهذا يعني بينهما 6 أشهر يعني. من فقه الحديث أن المسلم يظهر الفرح والسرور في يوم العيد، إن الله أبدلكم فيهما يومان، يوم الفطر يوم الإيه؟ أضحى. هو في يوم العيد دي ممكن يقضيها نوم، لكن في عيد الأم ما يقدرش يروح، ما يروحش لأمه، تبقى من كبائر الأمور. ممكن في العيد يقول معلش يا حاجة والله إيه، أنا تعبان بس كده وسامحيني مش هقدر أجي. صح كده؟ مع ان في الاصل في الاعياد صله الارحام وعن علي بن ابي طالب قال المصنف عن علي بن ابي طالب، اعود الى المتن، قال اي علي: من السنه ان يخرج الى العيد ماشيا. قال رواه الترمذي وحسنه. لا شك ان قول الصحابي من السنه هذا له حكم الرفع، ولكن الحديث إسناده تالف وليس بحسن كما ذكر ابن حجر عن الترمذي. إسناده تالف فيه علل، وجميع شواهده لا تقويه بل تزيده ضعفا. فهذا الحديث من طريق شريك عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب. أما الحارث فهو الأعور الهمداني ضعيف جدا، كذبه الشعبي وقال: سألت عليا أي ابن المدينة عن الحارث فقال: يا أبا إسحاق مثلك يسأل عن ذا، الحارث كذاب. وأيضا في سنده شريك القاضي وهذا سيء الحفظ، وأرد آثار موقوفة كلها ضعيفة. فالأمر بما تيسر، ذهبت ماشيا ذهبت راكبا في ذلك ساعة. نقف عند قول المصنف باب صلاة الكسوف، ذكر فيه جملة من الأحاديث إن شاء الله نبدأ بها في المرة القادمة إن شاء الله. أي سؤال اتفضل. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما علمنا وما تعلمنا حجة لنا لا علينا. أستاذ يحيى، منور يا أستاذ يحيى. بما فيك يا رب، ويسر أمرك. تفضل. أنا رجعت، أنا غلبان، رجعت إيه بس يا عم؟ يا عم اسكت بالله عليك، أنا لا أرجع شيء، أنا بقول بس قالوا فلان والفلان، أنا ما أرجعش حاجة. أيوه كده. أيوه كده. اه نعم نعم نعم على قول من قال انها سنه، قالوا انها لا تبطل الصلاه بتركها عمدا. والله اعلم. اتفضل. لازم انا اجيب ابص لك من المعرض، لازم هتسال. انا غير بشوف ايدك المرفوعه لازم هتسال، لازم تسال. ليس من فروض الدرس السؤال على فكره. من انباك ان من فروض الدرس ان تسال؟ ليس هذا فرضا ولا هتاخد تليفون الناس ديت، واللي يغيب هيبلغك باذن مكتوب مسبق عليه 2 شهود ان هو عنده عذر. ما اتعبك قلت لا حول ولا قوه. 20 جنيه لا حول. اتفضل قول هات ما عندك. طيب هذه سنه الامام خاصه، ياتي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ياتي على لا يصلي تحية المسجد، بل يأتي مباشرة إلى إيه؟ إلا لو كان من محلة بعيدة وأتى مبكرا فيصلي تحية المسجد، لكن لو كان مثلا قريب بيته قريب من المسجد فيأتي على الأذان. نعم، كان يصلي إذا عاد يصلي في البيت ركعتين. نعم، الله أكبر. فين عايز المقال؟ الراجل ده على طول كده، بص على طول صلى الله. بص، لا انا اقوم، لا اقوم تمسكوا بعض، اقوم بس. تمام، اسمع يا ابني، اتعلم. تمام، نعم. طب نختم الدرس عشان نتكلم، طب نختم الدرس طيب عشان نكمل. نعم، دي محتاجة، دي محتاجة طبولة يا محمد، دي ما... ما...